الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. إننا في زمان نرى فيه العجب ونسمع فيه العجب من أناس هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك يقولون أقوالا ربما لا يقولها اليهود والنصارى. هذا الأسبوع يعني أثيرت قضية في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما بعضكم سمع بها، أن أحدهم قال ما شفتهاش في الحج وطقس طقوس الدم الأضحية، هذه أيضا طقوس وثنية، زادوا لها غير البسملة والتكبير. يعني قال علاش تقولهما، كان يرد على اللي قالوا الناير هذا من أفعال المشركين، إذا يرد قالوا علاش تقولوا هذا الكلام، قالوا حتى الحج والأضحية يذبحوها في العيد كذلك، هذه من الطقوس تاع الوثنية، غير أنهم زادوا لها بسم الله الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما سأله الصحابي حذيفة قال وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام صار يقال عليه أنه طقوس وثنية. هذا وش معنى طقوس وثنية؟ يعني يشبه ما يفعله عباد الأصنام، نفس الشيء، هذا يعبدون أصنام وهذا الحج فيه الطقوس الوثنية. قال غير أنهم زادوا لها البسملة والتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هل الله عز وجل يأمرنا أن نفعل شيء فيه طقوس وثنية؟ إنسان يقول كلام ولا يستحي، لا يستحي لا من الله ولا من الناس، ولم يحترم حتى عقله، إنسان عاقل يقول هذا الكلام. الناس تبكي هنا، الناس شيوخ أكبر يبكي وقت يروحوا للحج، نار يخرج في القرعة ولا يتقه يبكي كطفل صغير من الفرحة، وهذا يقول لك طقوس وثنية. من هار خلق ربي الأرض هذه الناس تحج إلى البيت وهو يقول لك هذه طقوس وثنية، وما يستحي من الله يقولها ويدافع عليها ويقول يدعي أن هذا الحج هو من عادة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم تركها لهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيء منافي للدين ويترك شيء ابتدعه أهل الجاهلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء جابه أهل الجاهلية من عندهم حرموا وأبطله، حتى أنه في حجة الوداع قال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل شيء، وخالف أهل الجاهلية في كل شيء. وقرأ كتاب مسائل الجاهلية تجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف خالفهم، كل حاجة اخترعوها ولا ابتدعوها النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها، أي شيء جابوه أبطله، وإنما ترك ما كان من ملة إبراهيم عليه السلام. ومن الأشياء التي هي من ملة إبراهيم هذا الحج، هذا الحج ما جابوهش قريش ولا جابته أهل الجاهلية، هذا من ملة إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا كلام ربنا، نترك كلام الله ونتبع كلام هذا السفيه. الله يجعل هذا الحج كله توحيد، كله ذكر لله، وكله عبادة لله عز وجل، وحذرنا من الشرك وأمره، هو يقول طقوس وثنية. هذا الحج قلت هو من دين الله عز وجل وليس مما اخترعه الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح فلما حج في حجة الوداع قال حين مر بوادي الأزرق قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. يعني قال لهم موسى عليه السلام كان ينشوف فيه نهار مر منا وهو يلبي، موسى عليه السلام وحج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقته الحمراء عليه جبة من صفه وهو يلبي. قال لهم يونس عليه السلام مر من هنا يلبي حج كذلك. وقال عليه الصلاة والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام، بفج الروح حاجا أو معتمرا. قال لهم ابن عيسى ابن مريم يحج البيت هذا، فهذا من دين الله عز وجل، ليس مما ابتدعوه الجاهلية، وإنما أهل الجاهلية بقيت فيهم بقايا من دين إبراهيم لكنهم زادوا فيها الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أول شيء فعله نزع تلك الزيادات من الشرك، لكنه أبقى على أصل الحج لأنه دين الله عز وجل، بل الله عز وجل جعله ركن من أركان الإسلام، وليس هو من الوثنية في شيء، بل هو من توحيد الله وتعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وش دار أول ما دخل مكة كيفتحها؟ أزال مظاهر الشرك والوثنية اللي كانوا يفعلها كفار قريش، فجعل عليه الصلاة والسلام يطعن الأصنام بعود كان بيده يطيحها ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحى كل هذه الأوثان اللي كانوا دايرينها كفار قريش حول البيت 360 صنم، وأبى ما حبش يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الداخل، قال حتى تخرج الأصنام التي في البيت، حتى خرجوا الأصنام ورموها باش دخل البيت عليه الصلاة والسلام. وحرص عليه الصلاة والسلام على مخالفة ما كان يفعله المشركون في الحج، وحرص على السير على ملة إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما رأى الحجاج في عرفة قال كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم، ذكرهم أن هذا الحج هو من إرث إبراهيم عليه السلام ليس مما اخترعه الجاهلية. ولذلك كفار قريش ما كانوا يروحوا العرفة في الحج، كانوا يحبسوا في مزدلفة. على يقول لك نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، الناس اللي ماشي من الحرم يروحوا العرفة، احنا ما خرجوش. قال لو كان نخرجوا الناس يستحقرونا فنبقوا في الحرم، وهذا مما خالفوا فيه ملة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كانوا الناس يستنوا وين يحبس النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبقى في المزدلفة ما يخرج من الحرم ولا يخرج؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة، أبطل ما كان عليه أهل الشرك لأن هذا ابتداع في دين الله، وقال للناس في عرفة كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. يقول أن هذا الرجل هذه أيضا طقوس وثنية على الحج. كيف يكون الحج من طقوس الوثنية؟ والله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني أذن نادي في الناس بالحج الناس يجوا. هل الله عز وجل يدعو إلى شيء فيه طقوس وثنية؟ يعني لا أدري هذا إنسان وش راه يخرج من رأس تاعه، ما بيش لو على باله وش راه يهضر ولا راه يهضر برك. يعني إنسان أقل شيء يهضر كلام كلام شيء منطقي، تهضرش كلام لدراري صغار يضحكوا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا طقوس وثنية دخلت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وطقوس وثنية كي تديرها ترجع كليمة ولدت كيمك، يعني خالي من الذنوب وطاهر من الذنوب، ولا كلش بالمقلوب عنده الشرك ولا عنده توحيد. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة استأذنته في الجهاد في سبيل الله، يا رسول الله خليني أجاهد في سبيل الله، أريد أن أجاهد في سبيل الله. لما علمت فضل الجهاد في سبيل الله وما أعده الله للشهداء حبت رضي الله عنها تكون لها الفضل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج. ثم نسى قلم الجهاد تعكم والحج، كيف يكون طقوس وثنية هي الجهاد النساء؟ لا يعقل هذا. لكن في زمن رانا نتكلم واش تحب، قول واش تحب، اللي عنده كلام يتقيه على الناس والناس تسمعه. الله عز وجل أنزل صورة في القرآن سماها صورة الحج، فيها حزب صورة الحج، هو يقول لك هذا من طقوس الوثنية، الله ينزل أحكام طقوس الوثنية. اعلموا أن الحج هذا كله دليل على التوحيد، توحيد الله. ولذلك الإنسان لما يتدبر أفعال الحج وما يفعله الحجاج في الحج يعرف قيمة هذا النسك الذي جعله الله ركن من أركان، لأن الله يجعل شيء ركن من أركان الإسلام، يعني هذا أمر عظيم. شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه أركان يتبنى عليها الدين، هذه أصل الدين، كيفاش تكون هذه من الطقوس الوثني؟ الحج أول شيء الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، يعني الحج والعمرة لازم يكونوا لله، خالصين لله. هل الطقوس الوثنية تكون لله؟ لا يقل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان يلبي، تلبية هي شعار الحج، من ندخل في الحج وإحنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التلبية هذه فيها الطقوس الوثنية، يكون له إعلان توحيد لله والبراء من الشرك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لا في أسمائك ولا في صفاتك ولا في ألوهيتك ولا في ربوبيتك ولا في، تتبرأ من الشرك وتعلن توحيد لله عز وجل. من يدخل في الحج الإنسان هو يلبي حتى ينتهي الحج وهو يعلن هذا التوحيد. ولذلك يقول جابر عليه رضي الله عنه وأرضاه لما وصف لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، هذه سمه توحيد، قال فأهل نفسه بالتوحيد، أول ما بدأ به التوحيد. كذلك الإعلان، كي جاء راح تلبي تعلن أن هذا الحج خالص لله، ليس لأحد فيه شيء، كان نفسه يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني هذا الحج والعمرة لله عز وجل، ليس لأحد فيها شيء، ما راني حاب نحج باش يقولوا لي حاج، ما راني حاب نحج باش يمدحوني، يعني بيني وبين الله عز وجل، هذا فعل ركن من أركان الإسلام، هذا دليل على الإخلاص فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت سبعا صلى ركعتين خلف المقام، وش قرأ فيهم؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، تبرؤ من هذا الشرك. والركعة الثانية قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إخلاص لله عز وجل، توحيد لله. قرأ بهذا الصورتين كي طاف بالبيت وهو يجي يقول لك طقوس وثانية. لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا باش يدير الصفا والمروة استقبل القبلة ورفع يديه الشريفتين ودعا بالتوحيد، فقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده، كلها توحيد في توحيد، وهو يسميها طقوس. قالها النبي ثلاث مرات في الصفا وبيناتهم يدعي بما شاء، ثم كيروح للمروة يعاود يستقبل ويزيد يقول هذا القول ثلاث مرات، وكيزيد يولي للصفا يزيد يقول وفي المروة حتى أتم سبعة أشواط، في كل مرة يستقبل القبلة ويرفع يده ويقول هذا الدعاء تاع التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان يدعو بالتوحيد، ولذلك قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، سمه نفسه أفضل دعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا هو التوحيد. ثم يأتي في هذا الزمان من يقول أن هذا فيه طقوس وثنية، هذا في الحج. وزاد دخلنا الأضحية ثاني، الأضحية اللي انتم تفرحوا نهار العيد، صلوا صلاة العيد بعد ما اللي ما راحش حج صام عرفة وجوز تعالي هذيك العشر أيام العشر تاع ذي الحجة أفضل أيام عند الله، الله يقبل العمل الصالح ويحب العمل الصالح فيها. ثم يوم العيد نوض صباح صلوا الصوف نرجع ونغتسل ونلبسوا أفضل ما لدينا من اللباس، نديروا الطيب ونجوا مع عائلاتنا لهذا المسجد في الطريق نذكر الله عز وجل، ثم نجو نصلوا ونستمعوا الخطبة هذه، ثم نرجع المسرعين البيوت نذبح هذه الأنعام التي هي نعمة من الله نذبحها لله، بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك، الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هو يقول لك الأضحية والقصوى ثانية. صار هو السفير تاع الحدثيين والمستشرقين هذو اللي يديروا هذه الأمور، ربما هم استحوا يقولوها وكلفوا ناس من هذا النوع يتلقها فوسط المسلمين. أنا علاش ذكرت لكم هذا الأمر؟ خشيت أن يكون بعضكم سمع وما فهمش وش هذه المقولة تاعو وش يقصد بها، وربما الناس العوام لا. فنبهتكم فقط تنبيه ومن ذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنكم ما تسمعوش لأي واحد يقول في هذا الزمان، لأن هذا عنده أقوال كثيرة مش غير هذا القول. هو اللي طعن في أحاديث صحيح البخاري، هو اللي تكلم على الصحابة، تكلم على بيعة أبي بكر في سقيف بني ساعد، عنده كلام كثير. فهذا مهمته هذا التشكيك الناس في دينهم لو شهموا تعب بوجهات عن نحن باحثين وبحث علمي وأكاديمي ونحن نبحث عن الحقيقة ومفكرين وحرية الرأي والكلام هذا على حساب الدين. فخلي إنسان خليه يتكلم، وهذا إنسان ما يسمعلوش، لأن راه يقول كلام لا يقبله عقل. إذا كان هذا الحج قصوى ثانية ما نزلوش نروحو نحجو، ألا نخسروا الدراهم تاعنا وكذا؟ باش نروحو حنا نريد أن نوحد الله ونعبده لا أن نشرك به سبحانه وتعالى. وحاشا أن يكون في سنة نبي صلى الله عليه وسلم أو في دين نبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن شيء يدعو إلى هذه الأباطيل. وهذا الحج ماشي من اختراع قريش كما راهو يوهم الناس، بل هذا من ملة إبراهيم ودين الإسلام، والأنبياء قبل نبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجوا، ويبقى الحج إلى قيام الساعة. فهذا من دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، ونسأله سبحانه عز وجل أن يوفقنا للتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، ونسأله سبحانه أن يحيينا على التوحيد وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلى وأعلم.